راى رضي الله عنه ان لا تقسم بين الغانمين، قال اذا قسمناها بين الغانمين انحصر نفعها بمن؟ بالغانم. اربعه اخماس من نفع يكون الغانم، ثم يموت فلان ويأتون ذريتها لما قد لا يكون فيهم خير. فراى انها تبقى بايدي اهلها عامه ويضعب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. الان لو كان لي بيت واجرته واحدا من الناس 10 سنوات كل سنه ب100 ريال، هذه الاجره نظيرها الخراج. خراج يقال مثلا من اخذ من هذه الارض مساحه كذا وكذا فعليه كذا وكذا من الدراهم. تبقى الارض بيده كل سنه يسلم الدراهم التي جعلت عليه. انا كتب الدراهم البيت المال، من المعني ببيت المال؟ الامام. ولهذا قال واعتني نعم واخذ مال الفيء والخراج، اخذ مال الفيء والخراج، فهذا من مسؤوليات الامام. لكننا نسالكم الان، هل يوجد ارض خراجيه يستخرج منها؟ الان لا، تغيرت البلاد ومن عليها، لكن فيما سبق موجود. وتدر هذه الاراضي على بيت المال شيئا كثيرا، لكن الان الى الله المستقر. طيب، يقول ونحوه، يعني اخذ مال الفيء والخراج ونحوه. نحو هذه بمعنى مثل، وهي كلمه واسعه عامه كثيره. مثلا اذا مات ميت وليس له وارث، اين يذهب ماله؟ اين يذهب ماله؟ لبيت المال. والمعنيين بذلك الامام. الاموال المجهول صاحبها، ضائعه ولم يعرف لها صاحب، ايضا تكون لبيت المال. وهلم جرا، اموال كثيره تدر على بيت المال، وبيت المال يعنى به الإمام ويجب عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين. طيب، وقوله والصرف في منهاجه، يعني أيضا هو يعتني بالصرف في منهاجه وما أثقل هذا. الأخ سهل على الإمام ولا لا؟ الأخ سهل، سهل أن يأخذ الخراج من الأراضي ويأخذ مال من مات وليس له وارث، هذا سهل. لكن الشاق الأخير الصرف في منهاج، يعني الصرف في طريق شرعية، أن يصرف المال في طريق شرعي، هذا من مسؤوليات من؟ مسؤوليات الإمام. يجب عليه أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع للمسلمين، لا يكن جماعا مناعا دفاعا، جماع للمال مناع في بذله في الخير دفاع في بذله في الشر، هذا حرام. إن أقواما يتخورون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فالآن اسمع ما يجب على الإمام من المسؤوليات العظيمة. وأكبر مسؤولية عليه فيما أرى من هذه الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا واجب في الحرب والسلم والأمن والخوف والرخاء والشدة، واجب في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل طريق وواسع. فلذلك نقول إن مسؤوليات الإمام عظيمة، نسأل الله أن يعين الأئمة على ما فيه الخير. أما ما يجب علينا فسيذكره المؤلف الله إن شاء الله فيما بعد. نعم، لا ما ذكر. نعم، لأنه في الواقع يريد أن يبين أن الإمامة أمر لا بد منه. لكن نسأل، هل هذه الإمامة شرط في العبادات بمعنى أنها لا تصح العبادات إلا بإمام؟ لا، إلا عند الرافضة. الرافضة يقول ما يمكن أبدا